الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب شرح قواعد الإسلام المؤصل الدال والدليل والمبين والمستدل للإمام ابن حنبل المبجل. وصلنا إلى الصفحة 71، وفي القاعدة قاعدة كلية كبرى: الحديث مضلة إلا للفقهاء، مقولة بصير حكيم أصولي عالم فقيه. قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني في كتابه الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ، قال ابن عيينة: الحديث مضلة إلا للفقهاء، يعني أن غير الفقهاء قد يحمل شيئا على ظاهره وله تأويل من حديث غيره، أو دليل خفي أو متروك، أوجب تركه غير شيء مما لا يقوم به إلا من استبحر وتفقه. قال ابن وهب: كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال، ولو أن الله أنقذنا بمالك والليث لضللنا. هذه المقولة: الحديث مضل إلا الفقهاء، كتبت فيها كتابا كاملا، وبإذن الله تعالى يعني بعد أن ننتهي من هذا الكتاب نبدأ فيه إن شاء الله عندما تيسر الأمور بفضل سبحانه وتعالى. وهذا الكتاب كتبت الحديث مضل إلا الفقهاء، جعلته أكبر من هذا الكتاب. قلت هنا: وهذا من أجود الكلام وأحكمه بين أهل العلم، ومرجعه إلى الضرورة الملحة لتعلم علم أصول الفقه الذي عرفه الأصوليون، فقالوا: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. فكيف يتكلم في دين الله أحد لا يعلم الناسخ من المنسوخ، ولا العام من الخاص، ولا المحكم من المتشابه، ولا المبين من المجمل، ولا المنطوق من المفهوم، ولا المطلق من المقيد، ولا الصحيح من الضعيف، ولا الراجح من المرجوح، وليس ملما بكل قواعد أصول الفقه ومفاتيح العلوم؟ فكيف هذا؟ ولا ملم بدفع التعارض عن الأدلة الصحيحة، هناك أدلة متعارضة في ظاهرها، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. تمام؟ ففي هذه الحالة الله سبحانه وتعالى ليس هناك تعارض بين آية وآية، أو بين حديث وحديث، بين آية وحديث، وبين حديث وآية، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تمام؟ أو ولا ملما بدفع التعارض عن الأدلة الصحيحة، وغير ذلك من مسائل القياس وضوابط الاجتهاد. فعدم معرفة هذه الدعائم والأصول فقدان لطريقة العلماء والفقهاء والأصولين، وهذا من أسوأ ما يكون في منظومة الدعوة. لذلك قلت: قاعدة كلية كبرى، الحديث مضلة إلا للفقهاء، مقولة بصير حكيم أصولي عالم فقيه. قلت: صفات المستدل عند أهل العلم. إحنا تكلمنا عن القاعدة الأولى والقاعدة الثانية والثالثة، وهذه القاعدة الرابعة: المستدل والمستدلون، الصلة الموصلة بين الله والناس. فهنا ذكرت صفات المستدل عند أهل العلم وأولي الألباب حتى تنزل منزلة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء ورثة الأنبياء، وفي رواية: العلماء خلفاء الأنبياء. ففي زمن الوحي كان الوحي ينزل على رسول صلى الله عليه وسلم، فلما مات رسول الله انقطع الوحي، ولكن ورث أصحاب رسول الله أولو الألباب أهل الحل والعقد، أولو العلماء الذين أرشدوا الأمة إلى الحلال والحرام والحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي والنور والظلمات والسنة والبدعة والعلم والجهل. فهم أولو العلم، وهم المستدلون الذين يستدلون للكتاب والسنة وإجماع المسلمين والأدلة الشرعية الأخرى. قال الشاطبي في كتابه الجليل: الموافقات في أصول الشريعة، في كتاب الاجتهاد المسألة الثانية: إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين. لا يكون من أهل العلم الذين يعلمون تأويله ويتكلمون في الحلال والحرام إلا بصفتين: أحدهما فهم مقاصد الشريعة على كمالها، والثاني التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها. يبقى الأول فهم مقاصد الشريعة على كمالها. كل هذا الدين والمقاصد الشرعية جلب المصالح كلها ودفع المفاسد كلها، وهذا قيام هذا الدين. فكل أمر مصلحة، وكل نهي لله ورسوله مفسدة. والمقاصد الشرعية وهذا الدين كله إنما أتى لكي يجلب كل مصلحة دنيوية وأخروية، ويدفع عن الناس كل مفسدة دنيوية وأخروية. فقال فهم مقاصد الشريعة على كمالها. لو لم يفهم مقاصد الشريعة لن يتمكن من التكلم في دينه. والثاني التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها. فيها هنا مرجعها إلى المقاصد الشرعية، التمكن من الاستنباط. هناك آية، هناك إجماع، هناك حديث. فلكي يستخرج وتستخرج الأحكام الشرعية من الحلال والحرام والذي يجوز والذي يجوز، إنما يكون ممن فهم المقاصد الشرعية وفهم الكتاب وفهم السنة وفهم السنة وفهم الإجماع وفهم مقاصد الشريعة ومفاتيح العلوم وقواعد التحديث وقواعد التفسير وقواعد الفقه وقواعد أصول الفقه، كل هذا. فقال هنا والثاني التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيه. أما الأول فقد مر في كتاب المقاصد أن الشريعة مبنية على اعتبار المصالح، لذلك هذا أصل أصيل. كل شيء أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم هو مصلحة في الدنيا والآخرة. قد لا تفهم هذه المصلحة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. القصاص من أعتى الزجر والوعيد، قتل، ذبح، إعدام كالرجم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لو ترك الناس وذهبوا إلى خلق الله وأبادوهم ودمروهم من غير أن يكون هناك زجر لهلك العباد والبلاد. عندما تذبح خلائق الله سبحانه وتعالى ولا يأتي على هؤلاء المجرمون الكفرة الفجرة يبيدون الحياة إبادة جماعية، نسأل الله تدمير وخراب. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فهؤلاء لابد أن يزجروا، وإلا لزادوا وعادوا في القتل والذبح والتدمير والتشريد. فقال هنا أن الشريعة مبنية على اعتبار المصالح. من هنا توجب على الأمة الجهاد في سبيل الله عند وجود الأسباب والشروط والعلل والموانع، عند التمكن من العدة والعتاد والأخذ بالأسباب. فقال إن الشريعة مبنية على اعتبار المصالح، وأن المصالح إنما اعتبرت من حيث وضعها الشارع كذلك. ألا يعلم من خلق وهو لطيف الخبير؟ لا من حيث إدراك المكلف، إذ المصالح تختلف عند ذلك بالنسب والإضافات. يعني المصالح لها ضوابط. المصلحة أن تأتي بشيء يجلب لك الخير والفلاح والصلاح والفوز، وهذه المصلحة لابد من النظر فيها بالسلب والإيجاب. فمن المصلحة قتل من قتل ولدك أو أختك أو أمك، لو لم يحدث لمت حزنا وقهرا، فهذه مصلحة. مصلحة في موت وفي قصص، نعم، لأنه مجرم ولابد أن يعامل. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فلابد من فهم ما معنى المصلحة وما معنى المفسدة، وهذا مرجعه إلى الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فقال إذ المصالح تختلف عند ذلك بالنسب والإضافات، كما قال أهل العلم القاعدة الكلية: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما. هناك مفسدتان سينزلان على فلان أو على دولة معينة أو على المجتمع، إذا تعارضت مفسدتان، مفسدة عظمى ومفسدة أصغر منها، إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بدفعها بارتكاب أخفهما، هناك مفسدتان سينزلان ولا مفر منهما، فالعظيمة الكبرى تدفع والصغرى ستأتي، فنأتي بالصغرى لأننا لا نستطيع إلا دفع الكبرى، فهو نوع من التوازن بين المفاسد والمفاسد والمصالح والمصالح. لذلك هناك الأمور الكلية، الضروريات والحاجيات والتحسينات. الضروريات التي لا غنى للناس عنها، عدم وجودها يؤدي إلى تفتت المجتمعات والأوطان والبلدان، الضرورة، فالضرورة تقدر بقدرها وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. والحاجة، القاعدة، الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت الحاجة أو خاصة، فالحاجة منحة أقل من الضرورة ولكن الناس في حاجة إليها، فحاجة ملحة، فهناك ضرورة لابد من أولياء الأمور أن يأتوا بها، الأساسيات التي تكون بها نجاة الناس، وكذلك الحاجيات، ثم التحسينات. والتحسينات لا عبرة لها بها، هذه التحسينات إنما تكون من باب الكماليات والارتقاء إلى ما هو أرقى، لكن تؤخذ التحسينات والزينة وتترك الضروريات والحاجيات، هذا فهم عقيم. فلابد من معرفة المصالح والضروريات والحاجيات والتحسينات إن كان الأمر متسع وفيه خير، أما العصر الذي تتوقف به الحياة، تتوقف به الحياة في مسائل التعليم ومسائل الطعام والشراب والملبس والمسكن والصحة ودفع المرض، هذه ضروريات وحاجيات في مصلحة الناس في الأرزاق وفي الأعمال وفي فرص العمل وفي كذا وكذا وكذا وكذا، ثم التحسينات. هذه التحسينات إن لم نفعلها لا علاقة لنا بها، فإن ركزت الأفكار في التحسينات وتركت الضروريات والحاجيات هذا بلاء مبين. قال: واستقر بالاستقراء التام أن المصالح على ثلاث مراتب، فإذا بلغ الإنسان مبلغا فهم عن الشارع فيه قصده في كل مسألة من مسائل الشريعة وفي كل باب من أبوابها، فقد حصل به وصف هو السبب في تنزله منزلة الخليفة للنبي في التعليم والفتية والحكم بما أراه الله. يعني لهذا الذي يتكلم في دين الله بالحلال والحرام من أهم ما يكون، وهذا الذي أكده عبد الله بن مسعود الذي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بفقه ابن أم عبد. قال في مرواه الدارمي في مقدمة سننه: لا يأتي على الناس زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، أما إني لا أعني عاما أخصب من عام ولا أميرا خيرا من أمير، ولكن علماؤكم وفقهاؤكم وخياركم يذهبون ثم لا تجدون منهم سلفا، ويأتي بعدهم قوم يقيسون الأمور برأيهم، فما كان الأصل في الإمارة والحكم وما كان الأصل في كذا، ولكن ولا في الخصب ولا في كثرة الإنفاق وما شاء، ولكن في العلماء. لذلك هارون الرشيد يعني حكم كل الدنيا، أمير المؤمنين حكم كل الدنيا، وكان من أقرب الناس له الأئمة، أئمة العلم الشرعي، وكان يستأنس بهم جدا، وكان في غاية العلم، حتى فيما رواه أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث، لما كان له إمام من المحدثين يعلمه حديث رسول الله، فذكر حديث البخاري ومسلم فيما كان من المجادلة بين آدم وموسى عليه السلام. فآدم أبو الخلق في أول الخليقة الآدمية، وموسى بعده بآلاف السنين، فقال المحدث: حاج موسى آدم، وحج آدم موسى في نهاية الحديث. فابن عم هارون الرشيد قام فقال: وكيف يلتقي آدم في أول الدنيا وموسى وهما قد مات؟ فقام هارون الرشيد ففزع من كرسيه وظل يقول لابن عمه: يقول لك قال رسول الله وتقول كذا وكذا بعقلك، زادها أكثر من مرة. فقال أبو عثمان الصابوني: هكذا ينبغي أن يعمل مع سنة رسول الله. القضية مش مرجعها ليست مرجعها إلى العقل، هناك أمور عقلية في مسائل الدين كما قال الإمام أحمد وغيره لا يقال في المعتقد بلما وكيف. هذا حديث في البخاري ومسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فزجره زجرا عظيما، وهذا الذي ينبغي، فقد لا نعلم الحديث فلابد أن نعمل به شئنا أم أبينا، فهمنا أو لم نفهم، فلا يكون هناك علة أو سبب أو شرط لن أفهم لن أعمل بالحديث حتى أفهمه، هذا مخالفة للكتاب والسنة. فقال: فإذا بلغ الإنسان مبلغا فهم وفي كل باب هو بها فقد حصل به وصف هو السبب في تنزله منزلة الخليفة للنبي، ويتكلم بما كان يتكلم فيه النبي. لذلك قال أهل العلم معنى الحديث العلماء ورثة الأنبياء وخلفاء الأنبياء. لماذا؟ لأن النبي كان يبين الحلال والحرام بالوحي، ثم أخذوا ما كان من الوحي ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحفظوه وفهموه وطبقوه. فلما مات ليس هناك نبي بعد رسول الله بالإجماع، لا خلاف البتة إلى من أهل الضلال والفساد. فلا بد أن تكتمل هذه الأمة. ربنا قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في هذه الحال لا بد أن يكون هناك من يقوم بمقام رسول الله من أهل الحق والعقد، العلماء ورثة الأنبياء وخلفاء الأنبياء. فلا بد من هذه الصفات أن تكون فيه: يتقي الله، ورع، يعلم، يعلم، يعمل بما علمه، ولا يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، وينظر للمصالح، مصالح المسلمين، لأنه ربنا سبحانه وتعالى خونهم وخون العالم لمصلحة العباد والبلاد. وأما الثاني فهو كالخادم للأول، فإن التمكن من ذلك إنما هو بواسطة معارف محتاج إليها في فهم الشريعة أولا. هذا هو في العلوم الشرعية ومفاتيح العلوم، كما بينت معنى علم أصول الفقه: العلم بالقواعد، الأسس والأصول والدعائم، العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. استنباط الأحكام الفتوى، كما بينت في كتاب منهجية الفتوى، الفتوى تأتي من خلال هذا التقعيد. العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. فهنا قال: وأما الثاني فهو كالخادم للأول، فإن التمكن من ذلك إنما هو بواسطة معارف محتاج إليها في فهم الشريعة. أنت إن لم تعلم الحديث الضعيف من الصحيح هلكت وأهلك، إن لم تعلم هذا الحديث نسخ أو لم ينسخ هلكت وأهلكت، إن لم تعلم فهم الآية وشرح الآية وتفسير الآية وحديث وشرح الحديث هلكت وأهلكت. تمام؟ قال: ومن هنا كان خادما للأول وفي استنباط الأحكام ثانيا. ولكن لا تظهر ثمرة الفهم إلا في الاستنباط، فلذلك جعل شرطا ثانيا، وإنما كان الأول هو السبب في بلوغ هذه المرتبة، مقاصد الشريعة ثم الفهم في هذه المقاصد لكيف كيفية أن تخرج الحكم من الآية أو الحديث. قال: كان الأول هو السبب في بلوغ هذه المرتبة لأنه هو المقصود، والثاني وسيلة، والوسائل لها أحكام المقاصد، ولابد من شرعية الوسيلة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والأحاديث كثيرة، لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه كلهم سواء، لعن الله المحلل والمحلل له، لعن الله في شارب رسول الله في الخمر 9 أو 10 من بداية من باع العنب أو غير العنب والذي صنعه والذي عصره حتى يقدمه إلى من يشتريه. فكل هذا يؤدي إلى القاعدة الكلية، مسألة الوسيلة الشرعية، لابد من شرعية الوسيلة. هناك حرام لغيره وحرام لذاته. الرجل صانع، نقاش، ميكانيكي، سباك، بنا، أيا كان، صنعته حلال، فإن أخذ هذه الصنعة وذهب ليبني معبدا للبوذيين يعبدوا فيه بوزا الصنع وهو بناء، فهذا حرام لغيره. الذي معه سكين يبيعه، علم أن فلانا سيقتل بهذا السكين أو المسدس أو ما شابه، وعلم فلا يجوز له أن يبيع هذا مع أن البيع حلال وأحل الله البيع. فهناك حرام لغيره وحرام لذاته. فإذا قد يكون هناك مهنة صحيحة ولكن تستغل ويأخذها صاحبها في شيء حرام، فعدم معرفة هذا المقصد الشرعي يؤدي إلى الهلاك. يقول أنا مهنتي حلال، ولكن أنت بمهنتك الحلال وصنعتك الحلال إنما ساعدت فيها على المنكر، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأمور كلية، مقاصد شرعية لابد أن تفهم، لا سيما الضروريات والحاجيات والتحسينات. الذي لا يفهم هذه المراتب الثلاث هلك وأهلك. في هذه المسألة، لأن كنا نبيع مثلا الذين في بلاد أوروبا يبيعون عبايات، والعبايات جميلة ما يجوز المرأة تخرج بها، ويعلمون بعض الناس بعض الأسر أنها لو تشتري هذه العبايات تخرج بها. ماذا؟ يعلمون أن بعض الأسر لو تشتري بعض النسوة لو تشتري هذه العبايات تخرج بها. تخرج بها نعم، وما يجوز هي فيها زينة وكذا فيها زينة. نعم. وهنا لو لو لو مثلا منعتها للشراء هذه العبايات، ممكن الحكومة تتدخل، ومثلا في أوروبا تقصد أيوة، لأن سواء كان نساء أو رجال ما يجوز لك تفرق بينهما. نعم. يقولون فضلت الرجال على النساء. هو نفس القضية، مسألة من حوالي سنين عدة. يعني أخ يعني ملتزم ويبيع عبايات النساء وما شابه، كان بيتصل بي يعني أكثر من مرة من سنين عدة. ففي يعني ما كنت أعلم التفاصيل، ثم بعد ذلك فصل لي فقال أنا أبيع عباءات كذا وكذا وكذا وكذا للمنتقبات وما شابه. وما شاء الله يعني في بعض المنتقبات يعني تسير بعباءة وهي منتقبة لن ينظروا إلى وجهها ولكن ينظروا إلى عباءة، هذا ضلال مبين. فقلت له أي عباءة يكون فيها زينة هذا لا يستقيم، فلم يستوعب الكلام وطاح فيه بجهل وغباء، لا حول ولا قوة إلا بالله. في بعض النساء كثيرات يبقى عايزة تنزل في الشارع تقول أنا هنا ولازم كلكم تشوفوني، هي منتقبة ومدارية والشهر وما شاء الله العباءة لازم تبص لها، سواء الفسفورية من الألوان أو النقشة أو أو أو أو أو، كل هذا ضلال مبين. المقاصد الشرعية، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. حتى رجل الأمن لا يكون في مكان فيه حرمة، الشيء الذي هذا المكان وهذه الهيئة فيها شيء حرام يغضب الله ورسوله، يشاق الكتاب والسنة، وهي مهنته الأمن والحفظ، مهنة عظيمة وطيبة ومهمة جدا، ولكن لابد من هذا. نتكلم والناس يعني يأخذون الفتوى يعني كأنهم يقول يا عم مع السلامة أنا مالي بيك، في مشايخ تانية بتحل هذا. أنت بتفعل ما عليك، وأنت إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. جل بل كل الأنبياء والمرسلين في حديث مسلم، ويأتي النبي ومعه الرهط اللي هم أقل من 10 من 3 إلى 9، ويأتي النبي ومعه الرهيط أقل، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي وليس معه أحد، يعني بعث بعثه الله إلى الأمة ومات ولم يؤمن معه أحد. إنما عليك البلاغ، أنت هتعمل إيه؟ لا سيما عند كما في الحديث الصحيحين أن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل، لا سيما في أوروبا، فرنسا وأمريكا وهذه الأماكن. يعني الإخوان المسلمون أهلكوا الدين والدنيا ورب الكعبة، يحلون لهؤلاء الفرنسيات والفرنسيين بروكسل وأمريكا ولندن وإنجلترا، كل هذا يحلون ما يحرمه الله، يقول لك دي تدريجية، ممكن يموت ولسه التدريج ما حصلش. فهناك يعني منتشرون في كل أوروبا، يعني لا سيما يأخذون المساجد الكبرى في الدول الأوروبية وهم الذين يعلمون الناس الدين، فعندهم تساهل يؤدي إلى الضلال المبين. حتى من دخل في الإسلام من هؤلاء الكفار الذين هداهم الله علموا أن هذا الذي تعلمناه من هؤلاء المشايخ، يعني ليس هناك عندهم أي شيء في مسألة المعتقد والولاء والبراء والحلال والحرام. نعم المسألة هناك تدريج، ولكن لابد من البيان، لابد يعني نظروا لجزء ولم ينظروا إلى بقية الأجزاء من الدعوة إلى الله على بصيرة. ولهذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أي البصيرة؟ العلم والفقه والوعي والإدراك والحديث وفهمه والآية وتفسيرها، ثم بعد ذلك يواجه الناس بالحسنى، ادعو سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. تمام؟ فلابد من هذا ويبين. فقضية يعني كان مثلا أهل أوروبا لا يستغنون عن الخمر، تقول أنه حرام وتتهيأ بهذا الأمر وتسترسل فيه وتكون متأنيا وتصبر وتقول كذا وكذا وكذا، ولن يترك الخمر مرة واحدة، أو يترك الزنا الذي هو منتشر جدا مرة واحدة. لكن تغيير الدين وتغير صبغة الدين، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. يعني إيه صبغة؟ أنت عندك جلابية أو قميص أبيض فجعلته في صبغ أزرق أو أسود، فنفس هذا القميص والجلابية جعلته بلون آخر صبغ بهذا اللون، فهذا هو الدين، يصبغ في كل شعيرة وأمر ونهي وحد وأركان وأسس وأصول. صبغة الله كلمة عظيمة أن تصبغ، فهو هذا الذي ينبغي. ولكن يعني عندهم الأمر فيه خلل شرعي. قال والثانية وسيلة، ولكن هذه المعارف تارة يكون الإنسان عالما بها مجتهدا فيها، وتارة يكون حافظا لها متمكنا من الاطلاع على مقاصدها غير بالغ رتبة الاجتهاد فيها. فمسألة الاجتهاد وفوق كل ذي علم عليم، وكل بحسب ما عنده من العلم، فلابد من الاجتهاد ولابد من الاختلاف، ولا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. وتارة يكون حافظا لها متمكنا من الاطلاع على مقاصدها غير بالغ رتبة الاجتهاد فيها، وتارة يكون غير حافظ ولا عارف، إلا أنه علم بغايتها وأنه له وأن له افتقارا إليها في مسألته التي يجتهد فيها. المسائل يجتهد لها مراتب ومنازل ودرجات، فهو بحيث إذا عنت له مسألة أتت عليه مسألة ينظر فيها. زوال أهل المعرفة بترك المعارف المتعلقة بمسألته، عفوا فيها زاول أهل المعرفة بتلك المعارف المتعلقة بمسألته. لابد معارف وأمور وحدود تفهم وتعلم لكي تتمكن أن تتكلم مع الناس في دين الله، فلا يقضي فيها إلا بمشورتهم. المرجعية فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون، وكذلك أهل العلم الذين لم يستوي عودهم في التأصيل فعنده العالم الذي أعلى منه، كذلك طلبة العلم بدرجاتهم، تمام؟ فلا يقضي فيها إلا بمشورتهم، وليس بعد هذه المراتب الثلاث مرتبة يعتد بها في نيل المعارف المذكورة. فإن كان مجتهدا فيها كما كان مالك في علم الحديث والشافعي في علم الأصول أصول الفقه والفقه فلا إشكال، وإن كان متمكنا في الاطلاع على مقاصد، هو بيتكلم هنا على مسألة التخصص العلمي مهم جدا. أنا علمت من سنين يعني قريبا الطب علم، وكم علم في الطب، في علم البطنة وعلم العظام والمخ والأعصاب وحاجات كثيرة جدا، ومنهم العظام. علمت أن العظام في ذهبت مستشفى متخصصة في العظام حوالي 12-13 نوع من العظام، كل نوع لي دكتور. سبحان ربي العظيم، هذا الذي ينبغي. العلوم عظيمة والتخصص من أهم ما يكون، فالمتخصص في بعض العلوم 3-4-5 غير الذي جعل نفسه متخصصا في كل العلوم، هذا لا يستقيم. قال أهل العلم سلفا وخلفا، كل علم له مئات الكتب، حتى المذهب المذاهب الأربعة والظاهري والخامس، حتى المذهب فيه كتب كثيرة. فإذا لا بد من التخصص العلمي، كما في الحديث الذي رواه الحاكم في المسند وصححه وفقه الذهبي، فقال أقرأ أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وأقرأكم لكتاب الله أبي بن كعب، وأقضاكم في القضاء علي بن أبي طالب. تخصص، هذا تخصص. فالمسألة هنا لابد من التخصص الذي يثمر التميز، وهذا معلوم حتى في مسائل الأطباء، وهذا معلوم جدا، حتى صار ناس بعض الدكاترة في مصر يعني لربما غالب العالم يعلم هذا الرجل مثلا متخصص في فتح القلب وجراحة القلب المفتوحة ما شابه، وكذلك في العيون. فالقضية هنا لابد من التخصص العلمي، وهناك علوم مرتبط بعضها ببعض. أنت تتكلم في دين الله بالفتوى، وهذه الفتوى تحتاج إلى دليل من الآية من القرآن ومن السنة من الحديث ومن الإجماع، تمام؟ وهذه الفتوى تحتاج إلى فهم الحديث ومعنى الحديث وهل هو صحيح أم ضعيف، والآية منسوخة أو غير منسوخة. فهنا لن تفهم كل هذا إلا بعلم أصول الفقه، فلا فقيه بدون أصول، ولا أصولي بدون فقيه، ولا فقيه وأصول بدون حديث، ولا فقيه وأصول بدون قرآن. كل هذا مشتبك بعضه ببعض ويكمل بعضه بعضا. والقاعدة الكلية كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا، تمام؟ ففي هذه الحالة عندما يحدث التخصص العلمي تنمو الأمة سواء في الأمور الدينية أو في الأمور الدنيوية. فهو فحيح إذا عنت له مسألة يجور فيها زوال حكمه. هو من ضمن المجتهدين أو هو دونه؟ ماذا؟ أو هو من ضمن المجتهدين؟ وهو هنا يبين لك صفة المستدل. صفة المستدل لابد أن يلملم مسائل الاستنباط والاستخراج، فإن قصر في ذلك درجته قليلة، عنده بعض الشيء وبعض الآخر غير موجود، فأصبح بين وبين. فينبغي إن تكلم في مسألة أن يلملم شتاتها وأدلتها، متعارضة أو غير متعارضة، دفع التعارض، كل هذا لابد أن يكتمل في منظومة الاستنباط والاستخراج وحسن الفتوى بهذه الوسائل كلها. فهو قد يكون قليل العلم، يعني عنده ولكن لم يكتمل، فهذا يؤثر على الفتوى. تمام؟ هو من صفة المجتهدين. ما هو من، وقال هنا فأنه في الفقرة الأولى ذكر صفات المجتهدين حتى قال والثاني وسيلة على السطر الرابع. أشر إلي نفس أي السطر الرابع هنا تقريبا من تارتنا وتارة يكون غير حافظ ولا عارف، هذا الكلام هو وتارة يكون غير حافظ ولا عارف إلا أنه علم بغايتها. هنا يبين لك حديث فرب مبلغ أولى من سامع ورب فقيه إلى من هو أفقه منه. وينظر هنا إلى مثلا كما بينه وتارة يكون غير حافظ ولا عارف، وقبلها وتارة يكون حافظا، فالحافظ محدث وليس بفقيه، ففي هذه الحالة ليس من أهل الاستدلال، لأنه لابد من الجمع بين الحفظ وبين الفهم. تمام فهمت؟ تمام. طيب عملت عنوانا لا يخلو طيب ماشي. فإن كان مجتهدا فيها كما كان مالك في علم الحديث والشافعي في علم الأصول، لذلك تكلمت عن مسألة التخصص فلا إشكال. وإن كان متمكنا من الاطلاع على مقاصد الشريعة كما قالوا في الشافعي وأبي حنيفة في علم الحديث، فكذلك أيضا لا إشكال في صحة اجتهاده. فقل لا إشكال في صحة اجتهاده أو هناك إشكال في صحة اجتهاده، لذلك بينت لكم في كتابي صحيح مختصر الفقيه المتفقه لما سليمان الأعمش يحفظ مليون حديث بين المرفوع إلى رسول الله والموقوف على الصحابة والتابعين، فسأله وأكثر من أثر يعني سأله البعض فقال أجب فيها يا أبا حنيفة وفي رواية يا أبا يوسف، فهو يعلم الأحاديث ولا عنده فقه في فهم الحديث حتى يخرج الحكم الشرعي من الفتوى بالفتوى من الدليل. فهنا قال سليمان الأعمش أنتم الفقهاء الأطباء ونحن الصيادلة، الطبيب الذي يشخص المرض ثم يكتب لك الدواء تأتي به من الصيدلية، هذا الدواء أخذته من غير تشخيص للمريض من الدكتور هلكت. فقال أنتم معشر الفقهاء الأطباء ونحن الصيادلة، هؤلاء الذين هم أهل الاستدلال. ولذلك تكلم أهل العلم سلفا وخلفا الفقيه الذي يعلم الحديث الصحيح من الضعيف، يفهم الحديث ويعلم آلية الاستنباط ولكنه لا يعرف الأحاديث هل صحيح أم ضعيف هلك. فلابد من انتظام هذه النظم. تمام؟ قال وإن كان من القسم الثالث فإن تهيأ له اجتهاد في استنباط الأحكام، إن تهيأ له. تمام؟ إن تهيأ له بكل هذا مع كون المجتهد في تلك المعارف كذلك فكالثاني وإلا فكالعدم. يبقى في درجات، الدرجة الأولى والثانية والعدم ليس له في المسألة شيء. لا يخلو كل مجتهد من نوع تقليد ولا محالة أو محالة، شيء محال يعني ولا محالة. فانظر إلى المعنى العنوان لا يخلو كل مجتهد من نوع تقليد، كلام مهم انتبه. فصل. وقد حصل من هذه الجملة أنه لا يلزم المجتهد في الأحكام الشرعية أن يكون مجتهدا في كل علم يتعلق به الاجتهاد في الجملة. انتبه، بل الأمر ينقسم، فإن كان ثم هناك علم لا يمكن أن يحصل وصف الاجتهاد بكنه صفته إما من طريقه فلا بد أن يكون من أهل تحقيقه حتى يكون مجتهدا فيه، وما سوى ذلك من العلوم فلا يلزم فيه، وإن كان العلم به معينا فيه ولكن لا يخلو التقليد فيه بحقيقة الاجتهاد. فهذه ثلاثة مطالب لابد من بيانها وسيفصل. قال ابن السكيت: من أئمة اللغة خذ من النحو ما تقيم به لسانك واترك الغوامض. بعض الإخوة دخلوا عندنا في الأزهر في بداية التسعينات، كانت كلية الشريعة ملتصقة تماما بكلية الشريعة عندي ملتصقة بكلية اللغة العربية، فالكثير دخلوا كلية اللغة العربية، واللغة العربية هي وسيلة لا غاية، وسيلة لا غاية. فالكثير ممن دخلوا في الدعوة والأوقاف في كلية اللغة العربية ليس عندهم فهم بالفقه ولا بأصول الفقه ولا بالحديث ولا بشيء ولا بشيء، ويخرجون على المنابر. ليست كذلك، خذ من النحو ما تقيم به لسانك واترك الغوام. لذلك كان الإمام أحمد بن حنبل يعيب على أبي عبيد بن سلام لأنه توسع وعنده كتب في الغريب من الحديث فتوسع فيه، فتوسعه في اللغة أثر عليه في الفتوى والاستنباط، وهذا كلام مهم من الإمام أحمد بن حنبل. وهذا الإمام كان في زمن الإمام أحمد بن حنبل، فهنا لابد من فهم هذا. فأنت لن تستطيع، إن تخصصت في اللغة العربية لن تستطيع أن تتكلم في دين الله. فلذلك قال هنا القضية هنا تأخذ ما ينبغي لك في التكلم في دين الله، فتأخذ من هذا العلم كذا ومن هذا العلم كذا ومن هذا العلم كذا بغير توسع. فإن كان تخصص فتوسع، ولكن كل تخصص يلزمه ضروريات ولوازم ومقتضيات، وكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. انتبه. قال: ثلاثة مطالب لابد من بيانها. أما الأول هو أنه لا يلزم أن يجتهد مجتهدا في كل علم يتعلق به الاجتهاد على الجملة، فالدليل عليه أمور. أحدها أنه لو كان كذلك لم يجد يوجد مجتهد في الندرة ممن سوى الصحابة، ما فيش حد دلوقتي يستطيع أن يجتهد في كل العلوم الشرعية. قلت قبل ذلك ليس هناك مجتهد مطلق إلى يوم القيامة إلا من رحم ربي، الأمور يعني تفتتت وتشردت. الأئمة الأربعة ومن بعدهم شيخ ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وهؤلاء الأئمة، تمام. أما الآن مع البعد عن الدين والبعد عن اللغة العربية ونزول الجهل ورفع العلم، قضية خطيرة. فقال: ونحن نمثل بالأئمة الأربعة، فالشافعي عنده مقلدا في الحديث، مع أنه عنده الأم النسخة عندي 10 مجلدات من أولها إلى آخرها يقول بسنده حدثنا فلان عن فلان، وعندي مسند الإمام الشافعي 3 مجلدات مسند كبير حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله أو عن الصحابة أو عن التابعين بسنده، فهو إمام في الحديث وسمي بناصر السنة. ومع ذلك لما كان الإمام مالك أعلى منه في الدرجة الحديثية فقال هنا: ونحن نمثل بالأئمة الأربعة، فالشافعي عندهم مقلدا في الحديث ولم يبلغ درجة الاجتهاد في انتقاده ومعرفته. والإمام أحمد حنبل كان أصغر من الإمام الشافعي بحوالي 15 سنة، فكان يقول له: أنت عالم بحديث رسول الله، فإن علمت الحديث سواء كان بصريا أو شاميا أو كوفيا أو مصريا فأبلغني به. وهو يعلم أنه أعلى منه في الدرجة العلمية بالنسبة لمسألة الحديث، فالمسألة هنا فقال وأبو حنيفة كذلك، وإنما وأبو حنيفة قال عليه ابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب، قال أبو حنيفة النعماني ضعيف، كان عنده مسند له 500 حديث تقريبا غالبها ضعيفة تمام، وكان عبقريا وفزا في الذكاء رهيب، حتى قال لو استطاع أبو حنيفة أن يوهمك أن هذا الجدار أو هذا العمود ذهبا لاقتنعت بكلامه، أنت متخيل؟ لذلك بوهر به العالم، يعني أكثر المذاهب شيوعا في كل الدنيا مذهب أبي حنيفة، وإنما عدوا من أهله مالكا في الحديث وحده، وتراه في الأحكام يحيل على غيره كأهل التجاوب والطب والحيض وغير ذلك، يقول لك يعني أهو مالك في الحديث إمام، ولكن هناك أمور وهذا لابد يرجع فيه مثلا في مسائل الطب إلى الأطباء، والنساء إلى أمور النساء، في مسائل الحيض والنفاس والاستحاضة، والقاعدة الكلية العادة محكمة، وليس هناك دليل صريح صحيح على أن النفاس أو الحيض له وقت، لا يكون الحيض إلا كذا، ليس أقل وليس أكثر سواء في الحيض أو في النفاس، هذا كلام باطل، ليس هناك دليل على ذلك تمام؟ خلاص الأذان؟ طيب ماشي. فهناك نفس المجتهد يحتاج في بعض، مش ممكن حتى أجتهد في الفتوى أتعلم الطب وأتعلم الهندسة وأتعلم، مش ممكن، وهذا لا لا استحالة. نعم. ويبني الحكم على ذلك، والحكم لا يستقل دون ذلك الاجتهاد، ولو كان مشترطا في المجتهد الاجتهاد في كل ما يفتقر إليه الحكم لم يصح لحاكم أن ينتصب للفصل، يعني يكون هناك ومرتبته للفصل بين الخصوم حتى يكون مجتهدا في كل ما يفتقر إليه الحكم، مش ممكن، استحالة استحالة. الذي يوجهه إلى المطلوب للطالب، وليس الأمر كذلك بالإجماع، يبقى المسألة لابد من التخصص. والثاني أن الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية علم مستقل بنفسه، مجرد الاستنباط هذا أمر عظيم، ولا يلزم من كل علم أن تبرهن مقدماته فيه بحال، كذلك صح أن يسلم المجتهد من القارئ أن قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالخفض مروي على الصحة، هناك رواية بالكسر وبرواية بالفتح، ومن المحدث أن الحديث الفلاني صحيح أو سقيم، ومن عالم الناسخ والمنسوخ أن قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصيلة، منسوخ بآية المواريث. تفضل. آية المواريث هو حديث الآيات في سورة بداية سورة النساء، وبينت في شرح المواريث ابن رشد بزيادات من فترة، يعني السنة اللي فاتت، وحديث إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث تمام. ومن اللغوي أن القرء أو القرء يطلق على الطهر والحيض، وهذا في اللغة نعم، فما يعني وهذا يترتب عليه الحيض العدة، هل هي بالطهر أم بالحيض، ودي مسألة مفصلة ولابد من دليل لها، هل العدة بالطهر أو بالحيض، وبالحيض كما في الراجع من المسائل، لأن دعي الصلاة أيام قرئك، وهذا الحديث يعني يبين أن الحيض هو العدة ثلاث حيضات تمام. قال وما أشبه ذلك ثم يبني عليه الأحكام كل هذه التي المفاتيح التي ينبغي أن تكون عند المستدل بل براهين الهندسة في أعلى مراتب اليقين حسابات وما شابه وهذا علم منفصل منفرد. قال وهي مبنية على مقدمات مسلمة في علم آخر هناك شبكة من العلوم تمام مأخوذة من علم الهندسة على التقليد يبقى أنت في علم وتقلد غيرك في علم آخر لأنه من تمام كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب حتى قالوا يعني وهذا كلام معتبر سلفا وخلفا أن العالم المجتهد إن توقفت عنده مسألة وفوق كل ذي علم عليم يسأل من هو أعلى منه مرتبة في وفي هذه الحالة لا واجب مع العجز يقلد حتى يتبين له هذه المسألة بعد ذلك إن فتح الله عليه تمام فلا يعني هذه من باب الضروريات. طيب قال ولم يكن قادحا في حصول اليقين للمهندس أو المحاسب في مطالب علمه وقد أجاز النظام وقوع الاجتهاد في الشريعة من الكافر المنكر النظام هذا الذي ينكر القياس أصلا ومعتزلي فظيع يعني ووقوع الاجتهاد في الشريعة من الكافر المنكر للوجود الصانع سبحانه والرسالة والشريعة. قلت في البخاري ومسلم في الهامش قال صلى الله عليه وسلم وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر يعني اجتهاد فكر دنيوي فيه مصلحة في أمور كثيرة جدا سواء الكمبيوتر والمسائل الفلك ولا مسائل الأسلحة والإمكانيات الحروب ومسائل الصناعات يعني نسأل الله العفو والعافية يعني في المصانع والآلات والماكينات والسيارات والأمور كثيرة جدا غالبة الغالب نسأل الله العفو والعافية ليس من المسلمين. فالحديث إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر الكافر والمسلم والمشرك والملحد ولكن ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذا ويستفيد به المسلمين تمام. فقال هنا وقوع الاجتهاد في الشريعة من الكافر المنكر لوجود الصانع سبحانه والرسالة والشريعة إذ كان الاجتهاد إنما ينبني على مقدمات تفرض صحتها كانت كذلك في نفس الأمر أولا وهذا أوضح من إطناب في الإطناب كسرة الكلام في المسألة فقال يعني يكفي ما قلته يبين لك درجات الاجتهاد ومراتب الاجتهاد ومسألة اختلاط العلوم بعضها ببعض في مسألة كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والثالث أن نوعا من الاجتهاد لا يفتقر إلى شيء من تلك العلوم أن يعرفه فضلا أن يكون مجتهدا فيه ما أبيح للضرورة القدر بقدرية وكل ما لا يتم المعاش إلا وكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب تمام. حتى لا يذهب طالب العلم عمره وسنينه وأيامه وشهوره وأسابيعه في علوم لا فائدة منها لأن العلوم كثيرة كثيرة. قال وهو الاجتهاد في تنقيح المناط كما بيناه في قياس كتاب منارات على سبيل القياس الشرعي فسطاط الدين وعصب الاجتهاد تنقيح المناط تبيين العلة التي تقيس عليها الحكم الشرعي هذا يجوز ويكون علة أم لا يجوز وإنما يفتقر إلى الاطلاع على مقاصد الشريعة خاصة هذا هو الأصل. وإذا ثبت نوع من الاجتهاد دون الاجتهاد في تلك المعارف ثبت مطلق الاجتهاد بدونه وهو المطلوب. يبقى المسألة هنا كلام مهم جدا في هذا العنوان لا يخلو كل مجتهد من نوع تقليد ولا محالة يعني لا محالة في المسألة لأنه لا بد ليس هناك حتى أبا بكر أعلى الأمة الكل يؤخذ من قوله. فالمسألة فيها إجماع. قلت ولا حاجة لنا لكل مقدمة لم يدلنا الله عليها ولا رسوله لتمام الدين. قال الشيخ السعدي في كتابه في تفسيره قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال: فهذا الدين قد أكمل وأتم، وأتمت النعمة وأكمل هذا الدين في شرائعه وشعائره وعراه وحدوده وأركانه وأصوله ودعائمه كل هذا. فإن أتى رجل، قال معنى كلامه، فإن أتى رجل وقال لابد أن تتكلم تعلم علم الحديقة، علم الكلام والفلسفة والمنطق، فقد شاق الله ورسوله واتهم الله ورسوله بالنقص في العلم، لأن رسول الله لم يلزمنا بهذه العلوم التي أتت من عند اليونان، وحدث بهذه العلوم الفتنة العظيمة التي كانت في خلق القرآن، وسجن فيها الإمام أحمد بن حنبل 3 سنين و6 أشهر. قال سعدي في تفسير الكريم الرحمن عند قوله: ذكرته مجملا وأبين لك كلامه، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وذلك بتمام الدين وتكميل الشرائع الظاهرة والباطنة. وهذا بالإجماع، ما مات رسول الله إلا والأمة تعلم كل صغيرة وكبيرة، كما سيأتي في الأحاديث. وما طائر يطير بجناحي إلا وذكرنا الله رسول الله منه علما. تمام، ذلك بتمام الدين وتكميل الشرائع الظاهرة والباطنة، الأصول والفروع. اللهم بلغت اللهم فشهد. قالها في حجة الوداع قبل أن يموت 83 يوما. انتهى الأمر، ويشهد الله ويشهد الأمة. قالوا: نعم، اللهم بلغت اللهم فشهد. ولهذا كان الكتاب والسنة كافيين كل الكفاية في أحكام الدين وأصوله وفروعه، كتاب وسنة. عند الاختلاف المرجعية للكتاب والسنة: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ليس هناك المرجعية إلى غير الكتاب والسنة وإجماع المسلمين والسلف الصالحين. فقال هنا: ولهذا كان الكتاب والسنة كافيين كل الكفاية في أحكام الدين وأصوله وفروعه. فلذلك قال عبد الله بن مسعود الإمام: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وهذا مروي عن عمر أيضا، ولكن اشتهر عن ابن مسعود. وقال ابن مسعود: إن نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. الأثر الحديث والآية والإجماع. إن نقتدي ولا نبتدي، نبتدي نبتدع، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. ما دمنا على الأثر فنحن على الجادة وإلى طريق الجنة بإذن الله تعالى. فقال: ولهذا كان الكتاب والسنة كافيين كل الكفاية في أحكام الدين وأصوله وفروعه. فكل متكلف يزعم أنه لا بد للناس من معرفة عقائدهم وأحكامهم إلى علوم غير علم الكتاب والسنة من علم الكلام وغيره، فهو جاهل مبطل في دعواه، قد زعم أن الدين لا يكمل إلا بما قاله ودعا إليه. وهذا من أعظم الظلم والتجهيل لله ورسوله، من أجود ما تكلم في فهم هذه الآية هذا الشيخ رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء. فقال: فهو جاهل مبطل في دعواه، قد زعم أن الدين لا يكمل إلا بما قاله هو ودعا إليه. وهذا من أعظم الظلم والتجهيل لله والرسول، ما ترك النبي من شاردة ولا واردة إلا وبينها للأمة. ثم قال الشاطبي: وأما الثاني من المطالب، كلام الشاطبي، وذكرت كلام السعدي في تفسير الكريم الرحمن تعضيدا وبيانا لما قيل ثم أكمل، قال الشاطبي: وأما الثاني من المطالب هو فرض علم تتوقف صحة الاجتهاد عليه. فإن كان ثم علم لا يحصل الاجتهاد في الشريعة إلا بالاجتهاد فيه، فلابد مضطر إليه، كما بيانت هذه المنظومة فقه حديث، أصول فقه، تفسير، لغة، القواعد الشرعية، قواعد التحديث، كل هذا. قال مضطر إليه لأنه إذا فرض كذلك لم يكن في العادة الوصول إلى درجة الاجتهاد دونه. كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلا بد من تحصيله مع تمامه وهو ظاهر. هو ظاهر يعني لا يحتاج إلى خلاف، فالبيان ظاهر في المسألة. تمام. وأما الثالث من المطالب وهو أنه لا يلزم في غير العربية من العلوم أن يجتهد عالما بها، فقد مر ما يدل عليه. فإن المجتهد إذا بنى اجتهاده على التقليد كما قالوا في تقليد الشافعي في علم الحديث، ولم يقدح ذلك في صحة اجتهاد الشافعي. والإمام الشافعي كان إماما في اللغة، كان كسيبويه. الشافعي كان له منهج في اللغة، اقرأوا كتاب الرسالة، كان له كلمات يخالف فيها أئمة اللغة، وهو مذهب الشافعي انفرد به بدون شذوذ. فالمهم يعني، وكان صاحبه إمام فقيه أبو ثور، فكان قال أبو ثور مع فقهه ما كان يحسن إعراب كلمة. تخيل، سبحان ربي العظيم. فيعني قد يحدث، تفهم. ومسألة بالمناسبة يا إخوة، مسألة اللغة العربية من أصعب ما يكون. لا تقول لي فرنسية ولا صينية ولا يابانية ولا أي حاجة، النحو من أشد ما يكون. تفصيل التفصيل والصرف والبيان وحاجات شغلنا بيضة فعلا فعلا. فلذلك هو إمام، وبينت لك لما أخطأ الإمام مالك في النحو كما في صحيح مختصر الفقيه المتفقه، فرجل من تلامذة وأصحاب مالك فتضايق جدا، إمام في الحديث والفقه والأصول ويلحن في المسألة في الكلام، فضحك مالك من مالك، فقال كيف ولو رأيت أبا عبد الرحمن ابن أبي عبد الرحمن ربيع الرأي، إمام وشيخ الإمام مالك، فقال كيف ولو رأيت ربيع الرأي كنا نقول له كيف أصبحت، فيقول بخيرا بخيرا بخير أو بخيرا بخيرا. وهذا حدث في نفس الكلام فقيه متفقه مع أبي حنيفة. فالواحد يجتهد ولا واجب مع العجز. ومسألة التخصص العلمي يثمر، والأصل هناك غاية ومقصد، والوسائل لها أحكام ومقاصد. والمقصد الشرعي تبليغ شرع الله في الفتوى، في المعتقد والتوحيد، وفي المعاملات، وفي العبادات، وفي كل شيء. تمام. فمن هنا يستقيم أمر فهمك ولا تختل المسائل عندك. ولم يقطع ذلك في صحة اجتهاده، بل كما يبني القاضي في تغريم قيمة المتلف على اجتهاد المقوم للسلع، يعني قاضي في مسألة حكم فيها، فهناك سلعة مثلا سيارة، والسيارات تختلف درجاتها، في سيارة أكثر 2-5 مليون، وآخر من أسبوعين ثلاثة وصلت ل 15-20 مليون السيارة نفسها. فيقضي القاضي في مسألة، تحتم أن يتعلم فيها، ينظر إلى أهل الشأن في المسألة دي، فينظر هذه السيارة كذا وتفاصيلها كذا، ومسألة الطب ومسألة البيوع والتاجر، كل هذا متخصص في القضاء، ولكن أمور تحتاج إلى بيان. هذا مهم جدا جدا. والكثير من المسائل نسأل فيها النساء لنعلم المسألة، وهذا الذي كان يفعله الأئمة الأربعة كلهم. يعني مسائل الحيض كانت تختلف على ممر المذاهب الأربعة، الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد. الإمام على حسب النساء، امرأة تحيض 15 يوم، امرأة 12 يوم، امرأة يوم وليلة، امرأة 4 أيام، النفاس 10 أيام، 40 يوم، 60 يوم. امرأة من الصحابة سموها ذات الجفوف، أنجبت في نفاسها ما أنزلت نقطة دم، وهذا يعلم من خلال ما يحدث للنساء. فلذلك لما قال الإمام أبو عمر بن عبد الخطيب البغدادي في الفقه المتفقه، قال علم الفقه أباريز، لا بد يعني بمعنى شيء بارز، لكي تفهم وتفتي لابد أن تعلم علوم كثيرة جدا، لأنها تمكنك من التكلم في دين الله في الفتاوى، وأنت الناس تفتوك يفتوك في كل مسألة، في كل مسألة. ما فيش هناك الناس مش هتروح تسأل على الحديث ده الراوي الحديث ده ضعيف ولا مش ضعيف، جل بل كل إلا طلبة العلم يسألون على الأمور التي يباشرونها بالليل والنهار، في الطلاق، في الخلع، في النفاس، في الحيض، في البيوع، في الصلاة، في القصاص، في الديات، في الأطعمة والأشربة، في الجماع، في كل هذا. وهذا هو الذي عليه الدنيا بأسرها بأسرها، وإن لم يعرف هو ذلك مسألة السلع القاضي ويخرجه ذلك عن درجة الاجتهاد، ولا يخرجه ذلك عن درجة الاجتهاد، لأنه يعني لابد أن يسأل. وكما بنى مالك أحكام الحيض والنفاس على ما يعرفه النساء، وهذا أنت دلوقتي في بيتك في ثلاجة باظت، فأنت لازم تجيب واحد يفهم في الثلاجة أو الغسالة، كهربائي كذا، ميكانيكي كذا، كل له تخصصه. وكما بنى مالك أحكام الحيض والنفاس على ما يعرفه النساء من عاداتهم، تمام؟ وإن كان هو غير عارف به وما أشبه ذلك، قلت ويدخل في هذا السياق القاعدة الكلية المجمع عليها، كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لم يخالف النصوص الشرعية، إذ الأصل الكلي المتفق عليه شرعية الوسيلة. وننتهي عند هذا الحد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.